الإيمان لفظ تكلم الله سبحانه وتعالى به وخاطب الله سبحانه وتعالى به الناس، وهذا اللفظ له مدلول، وأول من ضل في الاعتقاد عموما أو في العقيدة ضل في الإيمان، ضل في مفهوم الإيمان. يعني إيه الإيمان؟ يعني كل لفظة لها معنى، المعنى ده مقصود، يعني إيه الإيمان، وبالتالي يعني إيه الكفر. النهاردة بيكثر جدا أن الناس بيكفر ببساطة بسهولة لأن هو مش فاهم الإيمان، أو كتير من الناس بتقول على الكفار مؤمنين وتبقى أنت متعجب، يا عم هو كافر، هو بيقول لك أن أنا كافر، أو هو أصلا حقيقة كافر يعني، فيقول لك لا هو مؤمن، فهو برضه مش فاهم الإيمان. فإيه موضوع الإيمان والكفر؟ الموضوع ده صنف فيه كثيرا عبو العصور، ومن أوائل من صنف فيه أبي عبيد القاسم بن سلام، ده مواليد 157 هجرية، عمل كتاب اسمه كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته. والإمام ابن أبي شيبة 165 ده برضو عمل كتاب اسمه كتاب الإيمان. وعبر العصور كان علم العقيدة لفترة من فترات كان يسمى علم الإيمان، يعني فترة من فترات كان علم العقيدة بيتسمى علم السنة، وعشان كده أصول السنة، شرح أصول السنة، شرح وكتاب السنة لابن أبي عاصم أو غير ذلك، كان بيسموا الإيمان، بيسموا السنة، ولفترة كان موضوع العقيدة كان بيدرس على إنه هو علم الإيه؟ الإيمان. الكتاب بطبعة الطبعة الشرعية بتاعت تحقيق الشيخ الألباني، مكتبة المعارف، موجود ترجمة المصنف احنا قلناها قبل كده في الدورة، فأنا مش هعيدها تاني، واللي يعني أرجو إن الناس تقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله، باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. والشيخ هيبدأ يشرح في ما هو الإيمان ومعنى الإيمان ومفهوم الإيمان، ويتكلم في عدة قضايا خاصة بالإيمان. إن الإيمان دي كلمة يا جماعة الله خاطب بها الناس ورتب الله عليها جنة أو نار، هو إن المسألة مرتب عليها جنة أو نار، فأنت محتاج تركز هو يعني إيه الكلمة دي، يعني هل الكلمة دي كلمة أي حد يحققها، معناها ايه اللي هيترتب عليه الجنه والنار، ده المقصود. يعني ايه الايمان شرعا؟ المقصود ايمان لغه، او المقصود ايمان عند الناس قديما، او الناس، او الايمان يستعملاته او تقييداته، كل ده مش ده المعنى، انما المعنى المقصود هو ما هو الايمان شرعا، ما هو الايمان الذي اراده الله سبحانه وتعالى. يعني ايه الايمان الذي اراده الله سبحانه وتعالى اللي رتب عليه جنة أو نار، عشان أنا أعرف إذا كنت أنا من أهله ولا لا، وعشان أنا أستطيع أن أنا أحكم على نفسي، وأستطيع أن أفرق بين الحق والباطل، أن أقول فلان مؤمن ومن فلان كافر على أي أساس. هو أنا فاهم يعني مؤمن أصلا، هو فاهم يعني إيه كافر أصلا، يعني إيه كلمة كفر، كفر يعني غط. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف، أعني ابن أبي نصر، في داره بدمشق في سفر سنة 20 و400، قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، هذه رسالة وأنا أسمع، قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن إيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصانه، تذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك والحجة على من فاكم فيه. هو تكلم على مسألة زيادته ونقصانه واختلاف الأمة في استكماله. في قواعد يا جماعة الإيمان مهمة جدا تعرفوها الإيمان، يعني ممكن نقول القواعد سريعا، لكن من أهم قواعد الإيمان أن الإيمان له زيادة وله نقصان، أن الإيمان نزل متوسعا متدرجا، أن الإيمان نزل منجما، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن الإيمان فيه استثناء. يعني دي قواعد بتبقى مستنبطة باستقراء عام للنصوص، يعني من أول بيجيب المصحف وبيجيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودواوين السنة وبيستقرأ النصوص الشرعية، وبعد كده بيطلع إيه؟ طلع قاعدة. هذه القاعدة بتبقى مفيدة لينا، ان انت احيانا بيجي لك نص انت مش فاهمه قوي، او احيانا بيجي لك نص بيخالف المتبادل للذهن. لو انت عندك القواعد هتبقى الدنيا معاك سهلة، لينا انك بتحطه فين؟ في مكاني. لو انت ما عندكش القواعد بيصير بلبلة، يصير ايه؟ بلبلة، وبيصير شبهات كثيرة عند الناس. يعني اكثر من ضل بسبب تأويل لبعض النصوص، ان هو خد نص ووضعه في غير موضعه. فبيقول في ان هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الامه وتابعيها وبعدهم الى يومنا هذا، وقد كتبت اليك بما انتهى الي علمه من ذلك مشروحا مخلصا وبالله التوفيق. اعلم رحمك الله ان اهل العلم والعنايه بالدين افترقوا في هذا الامر فرقتين. وبدا يتكلم على مساله ايه هو الايمان. فقالت احداهما: الايمان اخلاص لله بالقلوب وشهاده الالسنه وعمل الجوارح. بيقول ان ان ان تعريف الايمان، ايه هو تعريف الايمان؟ قول وعمل. قول وعمل واعتقاد، اللي هو اخلاص القلوب وشهاده اللسان وعمل الجوارح. فهو بيقول ان لو انت بتسالني على الايمان انا اقول لك الناس زمان كانت بتتكلم في الايمان بتقول ايه. فبيقول ان اول ناس قالوا ان الايمان قول وعمل واعتقاد. وقالت الفكره الاخرى: بل الايمان بالقلوب والالسنه والاعمال انما هي تقوى وبر وليست من الايمان. فبيقول والقول الثاني اللي هو قول ايه المرجئه اللي بيقولوا الايمان قول واعتقاد وطلعوا العمل من الايمان، فبقى العمل زائد على الايمان. يعني ايه بر وتقوى؟ يعني عملتها حاجه حلوه، ما عملتهاش مش ايه مش هت انت محقق الايمان، ان مجرد انك تقول اشهد ان لا اله الا الله ومجرد ان قلبك يعتقد ذلك انت كده بقيت مؤمن. يبقى هم ايه طلعوا العمل من الايمان. هو ده صح ولا غلط؟ غلط. قال: وان نظرنا في اختلاف الطائفتين وجدنا الكتاب والسنه يصدقان الطائفه التي جعلت العمل جعلت الايمان بالنيه والقول والعمل جميعا وينفيان ما قالت الاخرى. هو بدا يقول ان القول الحق ان الايمان قول وعمل واعتقاد. هو لماذا بدا الشيخ بذلك؟ لان كان في عصر الشيخ بدا انتشار المرجئه، والمرجئه ليسوا باخطر من الخوارج، ليسوا باقل خطوره من الخوارج، بل كثير من اهل العلم جعل المرجئه اخطر من الخوارج. الخوارج بيعملوا ايه؟ الخوارج بيكفروا بمجرد العمل، يعني الخوارج بيقولوا ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، قاعده من قواعد الايمان اختلوا فيها فكفروا المجتمع. الخوارج بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الايمان كتله واحده اما موجود واما ناقص، فاذا اذا اذا اذا, إذا, إذا انسان فعل كبيره من الكبائر هنا كده كفر عنده. تقول لا، هو ممكن يكون الايمان يزيد وينقص، هو ممكن يكون ايمانه نقص بحيث انه فعل كبيره كبيره، لكن اصل الايمان موجود، واللي انتفى عنه نفي مسمى الايمان الممدوح، اللي انتفى عنه اللي هو ايه مسمى الايمان الحقيقي اللي هو ارجع فصلي فانك لم تصلي. هو صلى مش ما صلاش، لكن هو نبي سماه ايه ما صلاش، يقول له انت اشتغلت، يقول له لا انت اشتغلت ولا حاجه. هو مش مقصود ان هو ما اشتغلش، هو اشتغل، بس يقصد ان هو ما اشتغلش الشغل المتقن، ما اشتغلش الشغل الحقيقي، وده معروف في ايه في عند العرب. فهنا هو عمل ايه؟ ان التكفير قرروا ان هم ينفوا اصل الايمان، هم بيكفروا بالايه بالكبيره. فعندهم الزاني كف، عشان كده هم كفروا علي بن ابي طالب، كفروا عثمان بن عفان. تخيل وصل لحد فين. هو ايه اللي خلاه يكفر عثمان بن عفان وكفر علي بن ابي طالب؟ انتوا عارفين ان عثمان قتل وعلي بن ابي طالب قتل، وعمر قتل، عمر قتل مجوسيا، لكن اللي قتل عمر مجوسي ادعى الاسلام، لكن التانيين لا، ده بيقول له انت مخطئ، انا بتاع الشرع وانت مش شرع. ايه اللي وصله لده؟ مفهوم الايمان عنده اختل. فالخوارج من المصائب الشديده اللي هو مكفراتي، اللي هو انت هتقعد كان يعني ايه، مش هو مش شايف اي حاجه، هو اي حد بيعمل اي حاجه عمل مخالف لما اعتقده او لما يراه ده بيعتبره ايه كافر. ودي مصيبه من المصايب، لان ده هيتعامل المجتمع ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لياد يقتهم لاقتلنهم قتله عاد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهمش، على فكره الخوارج مش كفار، يعني اهل السنه لا يكفرون الخوارج. الامام علي لما سئل عن الخوارج قال اخواننا بغوا علينا، وعامة أهل السنة اللي يكفرون الخوارج، مع أنهم بيكفروا مين؟ الجميع أصلا بيكفر السنة والبدعة، وقال اللي مش معانا يبقى على طول بره. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن عاد، عاد دونت ناس إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هؤلاء شخصيات مبهرة، مبهرة دنيويا، حضارة رهيبة حضارة عاد ديت لم يخلق مثلها في البلاد. هؤلاء الخوارج كذلك مبهرين، مبهرين في عبادتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم. ايه اللي وصلنا اللي وصلهم ده؟ الغرور، ان هو اختار بعبادته، فبدا ايه بالنسبه له كل من لم يفعل ذلك ده بره، بيعطي له الكارت الأحمر، يخرجه خارج الملة لأنه لم يفعل مثل فعله. طب حتى لو فعله ده أصلا شيء اجتهاد منه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإن هذه قسمة موعود بها وجه الله، بيقول لنبي صلى الله عليه وسلم انت مش عادل، الاسم ديت ما أريد بها وجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد وجه الله، وما من يريد وجه الله؟ انت ايه اللي خلاه يقول كده؟ عنده طول الليل كان بيقوم طول الليل وصام طول النهار، عنده عبادة كبيرة خلته يغتر انه يتجرأ انه لا يعرف من يتكلم او فيما يتكلم. فنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه، قال لئن أدركتهم، لئن أدركت هؤلاء وهم يكفرون المسلمين لأقتلنهم قتل عاد. الصحابي قال له عمر، قال له يا رسول الله دعني أضرب عنه هذا المنافق، قال لا إنه يصلي. فقال وكم من مصلي يقول بلساني ما ليس في قلبي، قال يا عمر لإني لم أشق عما في صدور الناس ولا عما في قلوبهم. قال له أنا مش ما أمرتش إن أنا أشق عما في صدور الناس، قال لي يا ظاهر. النبي رفض أن يقتله ومع ذلك قال إيه؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم. فيقوله هو لماذا؟ طب هو ليه النبي ما قتلوش؟ طب ممكن يقتله. فيقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل بالظن، ان الرجل هنا فعل شيء او قال قوله وهذه القوله تدل على ما في قلبه، لكنه اصلا لا يقتل بمجرد ان ما في قلبه، انما يقتل بايه؟ بافعال. لكن لو هم خرجوا وقتلوا مسلمين هنا بقى استوجبوا ايه؟ قتلا. فالنبي اصلا قال ايه؟ لئن ادركتهم لقتلنهم قتل عاد، يعني مجرد انه يقتل المسلمين او يستبيح دم المسلمين، النبي اصلا قال انا ايه؟ اقتله. طيب الفتنة الأشد من فتنة الخوارج هي فتنة الايه؟ الإرجاء. ايه الإرجاء؟ خرج العمل برا الإيمان، او خرج العمل برا الإيمان، او حتى احيانا خرج القول برا الإيمان. يعني هو طلع الدنيا برا خالص، بقى كله عنده ايه؟ كله عنده مسلمين، كله عنده مؤمنين. قال والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق به القرآن، فإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا، قال في محكم كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإن رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه، فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 10 سنين أو 11 سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان مفترض على العباد يومئذ سواه. عايز أقول لكم يا جماعة، في فرق ما بين معنى الإيمان وفرق بما يثبت الإيمان. فليس معنى أن الإيمان يثبت بشيء أن هذا هو معناه. يعني لما أقول أنا أعرف فلان مؤمن ولا كافر، ده مش معناه أنه اللي عمل ده هو ده الإيمان، إنما ده عنوانه، ده الذي يدل عليه. خلاص كده؟ يعني أقول الإيمان يثبت بالشهادتين، هل معنى كده أن الإيمان مجرد شهادتين؟ الإيمان يثبت بالصلاة، هل معنى كده أن الإيمان فقط الصلاة؟ إنما هذه عنوان الإيمان، يعني هذه الأفعال إذا رأيتها أعتبر أن هذا إيه؟ من المؤمنين، مش محتاج أصلا أفكر تاني، ده يقين بالنسبة لي. الإيمان يثبت بأن رجل ولد لأبوين مسلمين، يعني لو واحد اسمه عبد الله تزوج بنت اسمها فاطمة، الطفل ده اسمه إيه؟ عندي منين؟ من المؤمنين، مش محتاج، أنا ما عنديش في ده أصلا شك، ده يقيني، لأنه ولد لأبوين مسلمين، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أبوهم مسلمين، يبقى ده مسلم. ثبت إسلام هذا الطفل بإيه؟ بأنه ولد لأبوين مسلم، ده عندي إيه؟ يقين. كما أن الكفر عندك فيه أعمال إيه؟ يعني واحد شفته بيسجد لصليب، والدنيا واضحة، بيسجد لصنم، مش محتاج إن أنا أفكر. يعني إن هذه هناك أفعال للكفر واضحة، هناك أقوال للكفر واضحة، هناك اعتقادات للكفر واضحة، كذلك هناك أقوال للإيمان واضحة. معنى إن فلان إذا جايت منه شيء يثبت إيمانه، ده ليس معناه أن هذا هو الإيمان. إحنا النهاردة بنتكلم على مفهوم الإيمان، مفهوم الإيمان. فبيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المفهوم أيضا ليس مفهوما مجردا، يعني مش مجرد في الواقع، لأنه لا يظن أو لا يتخيل أصلا مسألة إن وجود المعاني مجردة دون إيه؟ دون ملابسات ودون أفعال ودون سباق وسياق ولحاق للمشاهد. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه نزل معنى لا إله إلا الله، شهد لا شهد رسول الله، وظل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 14 سنة. وليس الإيمان مفترض على العباد يومئذ سواها، يبقى اللي كان مفترض في مكة اللي هو عايز يبقى مؤمن كان المطالب منه ايه؟ معنى الايمان وقتها كان ايه؟ فقط؟ في حاجة تانية؟ فقط مجرد انه يشهد شهادتين ويؤمن بان النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، هو كده بقى من الايه؟ من المؤمنين. فمن اجاب اليها كان مؤمنا، لا يلزمه اسم في الدين غيره، ولا يجب عليه زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين. وكان هذا التخفيف عن الناس يومئذ فيما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده ورفقا بهم، لأنهم كانوا حديث عهد من جاهلية وجفائها، ولو حملهم الفرائض كلها معا نفرت منهم قلوبهم وثقلت على أبدانهم، فجعل ذلك الإقرار بالألسن وحدها هو الإيمان مفترض على الناس يومئذ، فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها وبضعة عشر شهرا من المدينة وبعد الهجرة. فلما أثاب الناس إلى الإسلام وحسنت فيه رغبتهم زادهم الله في إيمانهم أن صرف الصلاة إلى الكعبة. نزل الأول إيه؟ الصلاة، وبعد كده نزل إيه؟ تحويل القبلة بعد أن كانت إلى بيت المقدس. فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلو أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم خاطبهم هم بالمدينة قال باسم الإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فبدأ الخطاب باسم الايه؟ باسم المؤمنين. وعلى هذا كل مخاطبتي كانت لهم فيها أمر ونهي بعد الهجرة، وإنما سماهم بهذا الاسم بالإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره. فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجبت عليهم وجوب الأول سواء لا فرق بينهما، لأنهم جميعا من عند الله وبأمره وبإجابه. يعني في الأول مجرد أنه كان مؤمن بيصلي، مجرد كان بيشهد التوحيد باسمه إيه؟ من المؤمنين. ومرت الأيام وبعد كده نزلت الآيات تكليف الصلاة، وبعد كده تكليف تحويل القبلة. ربنا قال ايه؟ يا أيها الذين آمنوا، يعني هم كانوا مؤمنين وطلبوا وطلبوا بإيه؟ بتحقيق معنى زائد. وظل الإيمان ينزل متوسعا. يبقى لما يجي حد بيكفر بمسألة من مسائل بتقول له سؤال، انت بند على اي مرحلة من المراحل؟ لان احيانا او واحد يفهم ان مفهوم الايمان الشهادتين، تقول له ده حلو، كان فين؟ كان في اول مكة. الان نزلت شرائع اخرى، فاصبح الايمان مقتضى انك تؤمن بها جميعا. افتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلا يقبل هذا الايمان حتى تؤمن بجميع الكتاب. فلو انهم عند تحويل القبلة الى الكعبة ابوا ان يصلوا اليها وقالوا نحن مؤمنين، تمسكوا بذلك الإيمان الذي لسمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها، لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئا. يعني لو قال له والله أنا مش هنفذ بطاعة الكعبة، أنا أجل من المؤمنين، وربنا قال لي الذين آمنوا وخطبني باسم الإيمان، وأنا إيه؟ أنا أصلي إلى بيت المقدس وأنا مش هنفذ ذلك. هو هنا من الكافرين، وصلت؟ ولكان فيه نقض لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. فلما أجابوا الله ورسوله إلى قبول الصلاة كإجابتهم للإقرار صار جميعا معا هما يومئذ الإيمان. فأضيفت الصلاة إلى الإقرار، أضيفت الصلاة إلى، يبقى توسع مفهوم الإيمان، توسع مفهوم الإيمان من مجرد إيمان بالقلب بالشهادتين وقول الإنسان بالشهادتين إلى الصلاة إلى عمل من الأعمال، وظل ذلك إيه؟ يتوسع. يبقى مهم جدا ان احنا نفهم ان الايمان نزل متدرجا، نزل متوسعا. القاعدة ليه؟ عشان لما يجي واحد يقول الايمان مجرد قول تقول له ليه؟ يقول لك طب ما هم كانوا في مكة كانوا اسمهم مؤمنين، ولو كان الايمان مش كده ما كانش تسمهم مؤمنين. هنا انت عايز ايه؟ انت عايز تضيع الدين، صح؟ عايز تضيع الدين، قول كده، قول انا عايز اضيع الدين. لكن انت بتضحك علي، انت عايز تقول ان الايمان ملوش مقتضيات وملوش معايير، وان غالب الدين انت نسخته، انت هترجع بيا الى شهادة ان لا اله الا الله فقط، وتحاكم لغير شرع الله، الاخوة والولاء والبراء، القدر، كل قضايا الدين انت عايز تنسخها. عايز تقول ايه؟ ما كل ده مش من الايمان اصلا، دي كلها حاجات زائدة، دي كلها بيجة وتقوى. امال ايه الايمان؟ مجرد الشهادة. طبعا ده ايه؟ ده هو ده الاجزاء بقى. عشان كده ده ايه؟ ده تضييع للدين. إذا كانت الخوارج فتنتها على أرض الواقع خطيرة، فتنة الإجاع على الدين أصعب وأشد، لأنها تلبيس، لأنها مسخ للدين. ذلك علماء أهل السنة ردوا على الإجاء بردود أشرس كثيرا جدا من الردود على الخوارج. نعم الخوارج ردودها معروفة يعني، وإن كان وفي كل شر. لما نعرف القاعدة هتيجي بقى حديث زي ده، من قال يا دخل الجنة، ما هو بيعتمد على ما احنا قلت لك، ولا ما هنعرف القاعدة هتقول له بقى الحديث اتقال امتى ومعناه ايه. طب ما اوريد لك انا، ان ربنا قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. طب المنافقين قالوا لا اله الا الله، لماذا لم تعصموا؟ اذا وجب رد هذا الحديث الى اصله. في هنا مقدر محذوف، يعني في قاعده مفهومه وفي نصوص بتفهم خلال هذه الايه القواعد العامه في، يعني الكلام هنا في قيود، في مقدر محذوف، الكلام ما بيبقاش مجمل على اطلاقه، الكلام ده مقيد بقيوده. من قال لا اله الا الله بحقه، لو انت عايز تقدر المقدر محذوف، يعني لو جالك واحد نصراني قال لا اله الا الله ومش معتقد، في نص الكلام فاهم ايه لا اله الا الله محمد رسول الله، ده يدخل الجنه؟ ليه قلت اكيد لا؟ اذا هنا في ايه، في مقدر محذوف، في قيد، يبقى الكلام مش مطلق. ايه بقى اللي هيقيده؟ انت قبل ما هتجيب لي شبهات المجاهه، انا بديك بس الايه القواعد العامه. شبهات المجاهه بقى كثيره، واسهل رد على ده هقول لك سؤال، طب المنافقين ربنا قال في ده كاس النار، هم اصلا اصبحوا منافقين بايه؟ يعني كيف الفرق بين الكفار والمنافقين؟ قول لا اله الا الله. ان المنافق قال ايه؟ القول لا اله الا الله، قالها بلسانه واعلنها امام الجميع، لا اله اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، قالها بلساني امام الجميع. طب ما هو في ده كاس النار، بل يخلد في النار. ما تسكتش على الواقع بس اسمعني، خلينا نتكلم الاول نفهم الحق وبعد كده هنتكلم في الاسقاط على الواقع. في فرق بين واحد غافل خالص وفرق بين واحد كافر، في فرق بين واحد بعيد عن الشرع وفرق بين واحد بره الشرع. لما اقول مفهوم الايمان قول وعمل واعتقاد، ده اصل ويثبت الإسلام. الإيمان له معنى عام ومعنى خاص. قال كما نزل جبريل الإسلام والإيمان والإحسان، إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. عشان كده يقولوا إيه، كل مسلم معه، عند التحقيق بقى لما تيجي تتجرد الكلام يقول لك كل مسلم معه من الإيمان ما ثبت به إسلامه، لكنه لا يستحق اسم المؤمن الممدوح المحمود عند الله الا اذا ارتقى من مرتبه الاسلام الى مرتبه الايه الايمان. لكن هو عنده ايه؟ ايمان، عنده ايمان اصلي اللي هو بيه اسلم، فاهمين؟ لكنه تقول عليه مؤمن. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. معناه ايه يعني؟ النبي كفره؟ لا ما كفروش، ان هو ايه، هو نفى عنه اسم الايمان المحمود الممدوح عند الله الذي له ايه درجه عند الله، مع انه اثبت له اسم الايه او جزء الايمان الذي به ثبت اسلامه، فاهمين قصدي؟ هنا بقى ان انت لما تيجي النصوص جنب بعضها هتفهم الموضوع. خلينا الاول نتكلم في فهم الايمان. يبقى الايمان نزل متدرجا متوسعا، والشهيد على ان الصلاه من الايمان قول الله عز وجل في ايه تحويل القبله، وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابهم الذين ماتوا على الصلاة إلى بيت المقدس وقد تحولت القبلة، فأين هم الآن؟ يعني إحنا الناس جاب صلي بيت المقدس، معنى إن إحنا حولنا، إحنا بقينا مؤمنين، طب هم راحوا فين؟ يبقى أيوان. فقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيه؟ إيمان. وسمى الصلاة إلى بيت المقدس قبل نزول الآية إلى، عشان كده لما نزل قول الله سبحانه اليوم اكملت لكم دينكم، قال اليهودي لو انها نزلت فينا لاتخذنا هذا اليوم عيدا. ليه؟ لانهم لا كمال لهم، لان دينهم ناقص، لانهم ما زالوا ينتظرون نبي جديد، لانهم لا زالوا يكحدون نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بالنسبه لنا ديننا ايه؟ كمل ايماننا، كمل. النووي اصلا قال الايمان بضع وسبعون شعبه. بدأ الإسلام، بدأ الإيمان بشهادة لا إله إلا الله، وبدأ الإيمان بإيه؟ بالصلاة، بالشهادتين والصلاة، وانتهى إلى الإيمان بضع وسبعون أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى على الطريق. يبقى الإيمان فيه أعلى وأدنى، دي قاعدة. يبقى فيه معالم أو معاني أو قيم إيمانية أعلى من قيم، والحياء شعبة من شعب الإيمان. أعلاها قول وأدناها فعل، والحياء قلب. يبقى الإيمان قول وفعل واعتقاد. يبقى فيه أقوال فيه أفعال وفيه اعتقادات. وليس كل الأفعال هي الأدنى ولا كل الأقوال هي الأعلى. فهناك أقوال تكون أعلى وأفعال أقوى أدنى، وهناك أقوال أدنى وأفعال أعلى. لكن الشاهد أن الإيمان فيه قول وفيه عمل وفيه اعتقاد. وإنما نزلت في الذين توفاهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة إلى بيت المقدس، فسئل رسول صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة الإيمان بعد هذا الآية؟ فلبثوا بذلك بوها من دهرهم، فلما أنداروا إلى الصلاة مساجعة شرحت لها صدورهم، أنزل الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة في إيمانهم إلى ما قبلها، فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فلو أنهم امتنعوا عن الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون عن الزكاة، كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة. ناقضا ولا ناقصا؟ ناقضا بالضاد ولا بالدال؟ بالضاد. أبو بكر حرم منيع الزكاة ليس جدة، هيجي معانا إن في فرق بين قتال منيع الزكاة وفرق بين إيه؟ بين قتال أهل جدة. طيب خلينا بس الأول نتكلم على لأن القتال ليس سببه الوحيد الكفر. يعني أحيانا تقاتل المسلمين ولا تقاتل الكفار، وأحيانا تقاتل الكفار ولا تقاتل المسلمين. يعني احنا دايما مرتبط عندنا ان مجرد كافر يبقى نقتله، لا ده مش صحيح. انت ممكن مسلم تقتله زي المحاربين مثلا، قطاع الطرق اللي عاملين عصابه مثلا بيطلعوا على الطريق، ده ممكن تقتله. وحين ان انت كافر ممكن يبقى بينك وبينه معاهده. فالقتال ليس فقط لاجل الايه، فقط الكفر. يعني ليس الداعي الوحيد لاعلان القتال هو الكفر، لكن الجهاد امام الكفر، قتال المسلمين امام الكافرين لاعلان كلمه الله. في فرق بين منع الزكاه بخلا وده يحاسب يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق منع الزكاة جحودا، فرق إن منع الزكاة نفاقا، وفرق إن منع الزكاة لأنه يعتقد أن الزكاة فعله أفضل من أو تشريعه أفضل من تشريع الله. يعني دي فيها تفصيل. الإشكال دايما فين؟ الإشكال مش في الحكم على الكافر في كفره وعلى المؤمن في إيمانه، الإشكال في إخراج المؤمن من دائرة الإيمان إلى الكفر، ودي خطيرة. يعني انا النهارده حكم النصراني ولا اليهودي ولا البوذي هو اصلا كافر برساله النبي صلى الله عليه وسلم، وكافر بالقران وكافر بالتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ده من الاول اصلا انت هنا في ما فيش اشكال فيه. الاشكال فين؟ الاشكال انك عايز تطلع ايمان. هنا دي بقى لازم عليها محاذير، لان ده معناه ان احمد هيستوجب حدا زي الزنا كده. لما في فرق ان انا اقول ان فلان زنا واحنا قاعدين بنهزر، وفرق ان انا بقول فلان زنى في دولة تقيم الشرع. ده معناه ايه كلمة زنى ديت؟ معناه يا انت هتتحد يا هو هيتحد، يا انت هتتجلد يا هو هيتجلد او يترجم. فدي كلمة هنا بتستوجب حد، والحد بتاع المرتد اللي انت هتخرجه بيه بسهولة ده مفيش فيه هزار، هو ليس له حد الا ليه؟ القتل. يعني الكافر الاصلي انا ممكن تعمل معاه معاهدة، الكافر الأصلي ممكن تدخله في ذمتك، تدخله بأمان. الكافر الأصلي ممكن أنت تروح تتجر معاه، لكن المجتد أنت ملوش حل. فلذلك الاحتراز الشديد في مسألة إخراج المؤمنين إلى إلى إلى الكفر. عشان كده ربنا لما تكلم قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، قال إن الكفر والإيمان مدى. يعني إيه مدى؟ يعني فيها تفاوت، في مساحة اقرب منهم ليومئذ للايه؟ للايمان. في مساحه، في خط صحيح خلاص ده كفر، لكن عند المؤمنين اللي بيظهروا الاسلام انت لازم تاخد بالك من هذا الايه، من المدى ان هو بيقترب من الكفر، لكن هل وقع في الكفر؟ هل هو كفر ولا لا؟ ويجي معانا من قواعد الكفر ان هناك فرق بين كفر النوعي وكفر الايه، العين. كفر النوعي يعني نقول من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، ده اسمه ايه؟ نوعي. لكن كفر العين يعني فلان بعينه هو كفر. عشان نقول فلان ده هو كفر لازم يبقى فيه ايه؟ يبقى انا هو فاهم يعني ايه كفر، فاهم يعني ايه كفر ورضي به، لكن هو مش فاهم يعني ايه كفر، او اصلا الفعل اللي هو فعله اصلا مش كفر. في احتمالات، يبقى لازم يكون الفعل اللي فعله ده هو فعل ايه؟ كفر. وفي نفس الوقت هو ايه؟ راضي هو نفسه يعلمه راضيا به. يعني يعلمه، عشان كده يقولوا معلوم من الدين بالضرورة. يعني معلوم من الدين بالضرورة يعني يعلمه الجميع. لكن واحد ما يعرفش، مثلا معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، السجود لغير الله كفر اكبر مخرج من المله. انا بتكلم السجود لغير الله، يعني واحد جاب صنم وسجد له، واحد وقف قدام شخص وسجد له، انت شفت واحد بقى عمل ده هتقول ايه؟ هو كافر ولا مش كافر؟ ده انا كده انا بسقط الكلام على على على الشخص. في فرق ان انا بقول ان فلان بعينه كفر، وفرق ان انا اقول ايه؟ ان هذا الفعل فعل كفر. النبي صلى الله عليه وسلم الفعل ده فعل كفر، فلما رآه معاذ يفعله قال تعالى ما الذي فعلت؟ ما الذي حملك على ذلك؟ ايه اللي خلاك تعمل ده؟ فقال يا رسول الله اني رأيت النصارى يعظمون أساقفتهم وقساوستهم، والله لأنت أحق بالتعظيم من ذلك. قال له أنا شفتهم بيعملوا كده، يعظموا من القساوسة والأساقفة، ودول شوية ناس ما بيعرفوش حاجة، أنت بقى النبي رسول الله رسول الله، فأنا شايف إن ده إيه؟ أحق بذلك منهم. فقال يا معاذ إن هذا لا ينبغي إلا لله. قال له لا، هذا الكلام أو هذا الفعل فعل إيه؟ لا يجوز إلا لله، ده من أخص خصائص العبودية. ولو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك إيه؟ بيقولك إن الفعل ده ما ينبغيش لإيه؟ لبشر. إن هنا ده اسمه إسقاط على المعين، دي قاعدة بين المعين والنوى. خلينا بس نتكلم في الإيمان قبل ما نتكلم في الكفر، أنتم متزعجين على الكفار قوي. فتوسع مفهوم الإيمان، فإنهم لو امتنعوا عن الزكاة وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون عن الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إيتاء الزكاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم الإقرار والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر وعمر بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الزرية واغتنام المال، فإنما كانوا ممانعين لها غير جاحدين. هو بيقول أن قتال الصديق لمانع الزكاة وما ترتب على هذا القتال من سبي وغير ذلك ده كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتال أهل الإيه؟ الشرك. عند التحقيق في كلام الشيخ يعني إن حقيقة إن قتال مانع الزكاة اختلف عن قتال المرتدين. من التحق بمانع من مانع الزكاة بالردة، يعني من منع الزكاة ردة، ده اللي استحل ماله. من منع الزكاة فقط وبقي على الإسلام قتل حتى يأتي بالزكاة. يعني مجموعة من الناس قالوا مش هنمنع الزكاة، فجاء واحد قال لهم الزكاة دي وظيفة دولة كما أنها وظيفة أفراد، فجاء قال لهم خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لكم إيه الزكاة؟ قالوا ما فيش زكاة. إزاي؟ هو كده امشي من هنا، ومعاهم السلاح، وقرروا إن هم يمنعوا الزكاة بالقوة، بس هما بقوا على ايه؟ على الاسلام، مصلين بيقرأ القرآن مطيعين، بس الزكاة له ايه؟ الزكاة كانت واجبة فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، لان الله قال خذ من اموالهم صدقة وطهرهم وزكيهم به، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز زكاة الا احد. دول قاتلهم الصديق، وقاتل طائفة اخرى من الناس زكاة لهم ايه؟ ارتدوا اصلا، يعني مجرد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه؟ احنا مش مسلمين اصلا. الاثنين اشتركوا في منع الزكاة، لكن دول مرتدين ودول ايه؟ دول فقط مانعي الزكاة. فقاتل مانعي الزكاة لمنعهم الزكاة حتى اتوا بالايه؟ بالزكاة. وقاتل المرتدين ردة. عشان كده لما ابن عباس الخوارج طلعوا عليه وقالوا له لما علي بن ابي طالب الخوارج طلعوا وقالوا كيف تقاتل جيش معاوية وفيه أمومين عائشة رضي الله عنها ثم لا تسبيها، مش قتل، هم عندهم في دماغهم ان القتال يعني ايه؟ يعني كله احكام الكفار. فقالهم لا، انا ما قتلتهمش عشان كفار، انا بقتلهم عشان ايه؟ عشان هم رفضوا او علقوا البيعة، لكن انا ما قتلتهمش عشان كفار. فذهب ابن عباس ينظرهم، فكان مما تكلموا في مسألة ايه؟ ان هو كيف لم يسبي النساء؟ فلهم اسبي ازاي زوجة النبي؟ كيف اسبي هؤلاء؟ وانا ما كفرتهمش اصلا، هم امتنعوا عن شيء انا اراه من الضرورات فقاتلتهم عليه، فاهمين؟ في الفتنه. فالشاهد انا عايز اقوله ان هو هنا الشيخ يقصد قاتل مانعي الزكاه اللي هم ارتدوا عن الاسلام، عشان دي نقطه خطيره في التكفير يعني هتيجي معانا ان شاء الله يعني. ثم كذلك كانت شرائع الاسلام كلها كلما نزلت شريعه صارت مضافه لما قبلها لاحقه به ويشملها جميع اسم الايمان، فيقال لاهلها او لاهله مؤمنون. هذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب الى الايمان بالقول. يبقى قالوا ايمان بالقول ليه؟ لانهم لم يفهموا ان الايمان نزل متدرجا متوسعا، ففهموا ان الايمان بالقول لمجرد الشهادتين باثبات الايمان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وان الايمان كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اول الدعوة. فخاطبهم العلماء والأئمة بأن لفظ الإيمان خوطب به هؤلاء وكانوا يفعلون شيئا بسيطا، ثم نزل فعل آخر من أفعال الإيمان، ثم نزل قول آخر من أقوال الإيمان، ثم نزل فعل آخر من أفعال الإيمان، ثم نزل اعتقاد آخر من اعتقادات الإيمان، وظل الإيمان يتدرج يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم على معالم الإيمان شيئا فشيئا. إنه ما كانش أول ما يعرف، أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف كل قصة الأنبياء، شيئا فشيئا تعرف على إبراهيم عليه السلام، على موسى عليه السلام، على عيسى عليه السلام، على شعيب عليه السلام، على لوط عليه السلام، وكان ذلك من الإيمان بالإيه؟ بالرسل. فظل يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الإيه؟ الرسل. وقد أمرنا أن نقول آمنا ورسله، فأمرنا أن نقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. أن احنا أمرنا احنا نقول ذلك. إمتى نزل ده؟ نزل بعد فترة طويلة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك بيقول هذا الموضع غلط فيه من ذهب إلى الإيمان بالقول لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين فأوجبوا له الإيمان كله بكماله، كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق الأعجمية فقال فأمر بعتقها وسماها مؤمنة، وإنما هذا على ما علمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان الإيمان ينزل متفرقا كنزول القرآن. يبقى الإيمان نزل منجما، القرآن نزل على نجوم، كل نجم بيرسم أو بيعطي معنى معين، فكان الإيمان كذلك ينزل متفرقا كنزول القرآن. والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الكتاب قوله وإذا ما أنزلت سورة، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. زادتهم إيمانا يعني زادتهم أعمال الإيمان، زادتهم مشاعر الإيمان، إن هو آية نزلت بمعنى جديد. هذا المعنى اقتضى أن المسلمين ينبغي عليهم أن يفعلوه، فإذا فعلوه شعروا به بالإيمان، شعروا به الإيمان، شعروا بمشاعر جديدة وأحدثوا أعمالا جديدة في حياتهم. فلما ينزل التشريع لما تفهم آية بتحس أن أنت إيه؟ إيمانك ازداد. ليه؟ لأن عملك هيزداد وعقيدتك ومشاعرك وما في قلبك هتزداد. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا، هم الذين آمنوا ولا هم لسه ما كانوش مؤمنين، آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لاحظ لفظة زادتهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهم وعلى ربهم يتوكلون. في مواضع من القرآن مثل هذا أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة، فهذه الحجة من الكتاب، فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذن معنى ولا لذكرها موضع. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعض بعض، ففي حديث أن الإيمان أربع، وفي آخر الإيمان خمس، وفي الثالث الإيمان تسع، وفي الرابع الإيمان أكثر من ذلك. من الأربع حديث ابن عباس أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مدر. قالوا يا رسول الله إحنا في حي، الحي ده بيننا وبينك كفار مش عارفين نوصلك، فقل لنا كلام نعرف نطبقه لأن إحنا مش عارفين كده كتير، لأن في قطاع طرق كفار يمنعون بيننا وبينك، ولن نخلص لك إلا في الأشهر الحرم، مش هنعرف نجي لك إلا في الأشهر اللي فيها إيه هم نفسهم ما بيقتلوش فيها، فيما سوى ذلك إحنا بيننا وبينهم إيه حرب سجال، إحنا على صفيح ساخن. فقال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، ثم فسره فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. خد بالك ده كان في إمتى يا عم الشيخ؟ في آخر الحياة في الوفود. قال وأنتم أدوا الخمس ما غنمتم، الغنيمة خمس الغنائم، خمس الغنائم نزل فين؟ في الآخر أحكام الجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اعملوا أربع حاجات، إيه هما؟ شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، الخمس من المغنم. بهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دول إيه؟ دول أربع أشياء يعملوه. وأنهاكم عن أربع. تتعجب إيه الأربع؟ تخيل كده إيه الأربع اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهم؟ فكروا كده. الناس دي كانوا بيشربوا خمرة كتير، كانت حياتهم في وسط الخمر. أنهاهم عن إيه؟ أنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، أو النقير والمقير في رويتين يعني. دي أواني الدباء، عارفين عسل؟ بيطلع العسل القرع ده ويحط فيه خمر يخمروا فيه. المزفت كانوا بيدون زفت أو قار المقير، يجيبوا الأنية ويعملوا إيه؟ مقير. فقال لو عصبنا هاهم عن أواني الخمر، الأواني اللي بيشربوا فيها إيه؟ الخمر. ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هنا ده موقف او مشهد يعلمك ان النبي صلى الله عليه وسلم لخص لهم الدين في ايه؟ أربعة. أربعة أربعة. أربعة أوامر وأربعة ايه؟ نواهي. هل الإيمان أربعة أربعة؟ قالوا عن الخمس حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على ده مبنى وفي أربع خمس أركان، شهادة لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، المستطاع لك ذلك سبيلا. احنا قلنا ان كل مسلم معه من الايمان ما يصح به ايه؟ اسلامه، لكنه لا يطلق عليه لفظ المؤمن حتى يحقق الايمان الذي اراده الله مدحا. يعني انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. هنا المقصود انما المؤمنين، مقصود بان ايه؟ انما المؤمنون الايه؟ حقا، انما هم المؤمنون الذين يرضاهم الله، يحبهم الله. لكن في غيرهم مؤمنين، يعني لو واحد ليس على ربه يتوكل، يعني في توكل، في توكل ناقص، هو مش مؤمن، ده تكفره مؤمن، لكن هو مش مؤمن كامل الايه؟ الايمان. يبقى هو هنا بيبدا يتكلم ان السنه بتقول ان احيانا الايمان اربعه واحيانا الايمان خمس. والحديث اللي احنا عارفينه اللي احنا قلناه في اصول الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خيره وشره. ايماننا ايه؟ سته وكلها ايه؟ قلبيه. ومن التسع حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام صون ومنار كمنار الطريق. في فرق بين اصول وفرق بين ده الايمان. زي الاركان، هو الاسلام هما خمس حاجات؟ لا، ولا دول اعمده؟ هو اصول الايمان كده. يعني اصول الايمان احنا قلنا الايمان قول وعمل واعتقاد. لو انت عايز اصول الاعتقاد في الايمان هو ايه؟ ستة دول. ماشي كده؟ وقلنا اذا ذكر الايمان في القران، اذا ذكر مطلقا معاه ايه؟ معناه ان هو ايه؟ قول وعمل واعتقاد. اذا ذكر مقيدا يبقى معاه ايه؟ معناه الايه؟ الايمان القلبي. دي واضحه؟ يبقى لو ذكر الايمان القلبي ده، هل هم ستة دول بس؟ لا، ده الايمان القلبي ده الحب، التوكل، الخوف، الرجاء، الرهبه، الخشيه، الاخبات، في معاني الحياء، في معاني قلبيه كثيره جدا، لكن اصولهم هي ايه؟ الستة دول. فاهمين؟ يبقى في فرق بين اصول الشيء وفرق ان هو ده. زي في فرق بين مظاهر الشيء او عنواني الذي به يثبت وفين هو ايه ده مفهومه ومعناه. احنا دلوقتي بنتكلم فيه ان الايمان قول وعمل واعتقاد واضحه. ينفع واحد يطلع العمل بره الايمان؟ لا. من التسع حديث ابي هريره وان كان في وتكلم في صحه الحديث وضعفه يعني، لكن الحديث معانيه جميله يعني. وبيقول صح على شريط البخاري وكما قال على فقده في سلسله الحديث الصحيح. من التسع حديث ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام صون ومنارا كمنار الطريق. صون الاحجار اللي هي العلامات، يعني عم يكون مسافر في علامات للايمان. فانما اصلا بيقول منار الطريق اللي هي ايه؟ علامات الطريق، ان باقي على الاسكندريه مسافه كذا، باقي على القاهره مسافه كذا، دي اسمها ايه؟ علامات تدلك على انك على الطريق. فبيقول ان كذلك الايمان، ان الايمان علامات والصوى اشياء مرتفعه في الطريق تعرفك ان هذا هو الايه؟ الطريق. هو ما غلظ الصوى ما غلظ وارتفع من الارض واحدتها صوى، ومنها ان تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا. هو بقى بيتكلم على الصوى دي، تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، واقامه الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان تسلم على اهلك اذا دخلت عليهم، وان تسلم على القوم اذا مررت بهم. فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الاسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهر. يبقى هنا شرح معنى آخر من معنى إضافي إلى معاني الإيمان. هو عايز يقول هنا إيه؟ عايز يقولك إن الإيمان نزل متوسعا، فكان كلما نزل شرع جديد أو معنى جديد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ليه؟ لأصحاب. ما ينفعش واحد يجي يستدلل بحديث ده ويسيب بقية الحديث، لأنك أنت هتطلع عايز تعرفني مفهوم الإيمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لابد إنك أنت تستقرئ نصوص الشرع، صح؟ ولا انت هتاخد حديث نزل في الاول، زي مثلا ايه اللي بياخد مثلا حديث في الحجاب مثلا ويقول لك اصل هو دخل سلمان على ام الدرداء فقال ما لك متبذله فقالت ان اخوك لا حاجه له في النساء. هو ينفع تستدل على ترك الحجاب او على الاختلاط؟ ينفع تستدل لبده على جواز الاختلاط؟ تقول له يا عم دي قبل اي نزول الحجاب، دي مرحله من مراحل التشريع بعد كده نزلت ايه. ينفع تستدل على ان واحد يشرب خمر وتقول لي اصل الصحابه كانوا يشربون الخمر حتى جاءت احد وذهبوا لاحد وهم مخمورين؟ يعني طلعوا يشربوا، طلعوا جاهد وهم شاربين الخمره؟ يا عم بعد كده نزل ايه تحكم الخمر. الان اكتمل الدين، هذه كانت مرحله من مراحل التشريع. قال ابو عبيده حدثنيه يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قاعده هامه في الايمان أن الإيمان نزل متفرقا متوسعا متدرجا متجددا. ظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، مرة 4 ومرة 5 ومرة 9، يبقى كده إيه؟ مختلفة. قالوا مختلفة، هم مش فاهمين، دي كانت مرحلة وبعد كده نزل إيه؟ معنى جديد ومعنى جديد. وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض، وإنما وجوهها ما علمته. عشان كده يقولوا ايه؟ أن العلم جعله الله في صدور أهل العلم، وجعل الله للعلم مفاتيح. عشان كده من كان شيخه كتابه كثر وخطأه صواب. لو فهمت، لو عدت لوحدك وبعيدا عن كلام أهل العلم تضل. ليه تضل؟ هتلاقي واحد مثلا قرر أن هو يقول لك أنا عايز أذاكر فيلحد، فتبقى مش فاهم وليه ألحد؟ ده العلم كله نور. ليه؟ لانه بياخد الحديث ويدوم ليه بالاخر، ياخد الايه ويدومها بالاخر. قال وهي بحمد الله ورحمته بعيده عن التناقض، وانما وجوهها ما علمتك من نزول الفرائض بالايمان متفرقا، فكلما نزلت واحده الحق الرسول صلى الله عليه وسلم عدها بالايمان، ثم كلما جدد الله منها اخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك السبعين كله. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون جزءا أفضلها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال أبو عبيد حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث، وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف مقاله، وإنما تلك دعائم وأصول، إنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها زادت زائدات في شعب الإيمان غير تلك الدعائم. يبقى في أصول اللي بدونها البناء هيسقط، عمود مش موجود، وفي إيه؟ وفي فروع بقى. اقول لك ان المبنى عباره عن خمس عواميد. يعني هو انا اعرف اعيش في خمس عواميد؟ انت شقتكم خمس عواميد؟ ده في حيطان وفي سقف وفي جدران وفي عفش وفي بلاط وفي دهان وفي الوان مبنى قصص، لكن بدون الاعمده مفيش مبنى. يبقى لما نقول ان دي اصول ده مش معناه ان هو ده الايه الايمان، ده ايه اصوله. يقول ان بني الاسلام على خمس، ده مش معناه الاسلام خمس حاجات، الاسلام 6236 ايه 50000 حديث بني الاسلام على. احنا ما قلناش ان العمدان ما يصحش بها الاسلام، احنا قلنا دي يصح بها الاسلام. في فرق بين الاسلام ده وفرق بين دي اصوله. يعني ايه اصوله؟ يعني اذا انتفت انتفى، واذا وجدت وجد، لكن هل ده معناه ان هو ده الاسلام بس؟ يعني الراجل اللي قال ده ايمانه اصح ولا ايمان نبي عليه السلام؟ ايمانه اصح ولا ايمان ابو بكر الصفه المحموده؟ لكن هل الراجل ده مؤمن؟ اه مؤمن، يثبت اسلامه؟ اه يثبت اسلامه. يدخل الجنه بهذا الاسلام؟ يدخل الجنه بهذا الاسلام على ما كان من عمل. اذا كان اعمل عمل حسنات ده ليه بقى؟ لان طبيعه الانسان ان هي فيها ايه؟ في خلل وفي ضعف وفي نقص وفي عدم التزام. ايه اللي بيضبط عدم الالتزام والنقص والخلل والمعاصي؟ الطاعات. الحسنات يذهبنا. طيب هو ما عندوش سيئات، خلاص الطاعات دخلوا كده، مين يقضي على ذلك؟ طيب هو عنده سيئات، هاتوا الطاعات. ما لقوش في الطاعات الا الاصول بس، يبقى السيئات هتعمل ايه؟ هترجح. فاهم؟ صحيح الطاعات بتكفر سيئات كتير قوي، يعني الظهر للعصر مكفرات لما بينهن. يعني ثقل الطاعة الفرد رمضان إلى رمضان يكفر ما بينهن. يعني ثقل الطاعة الفرد بتكفر الايه؟ بتكفر معاصي كثيرة بس ما اجتنبت الكبائر. وأيونا يعني يعرف أصلا الكبائر؟ يعني كثير من الناس أصلا لا يعرف الكبائر، يعني ما يعرفش إن العقوق كبائر. فلا والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن عدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله. والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وعن طارق بن شهاب أن يهود قال عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر الآية فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت. أنزلت بعرفة، ورسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة. قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا. وتلا ابن عباس هذه الآية عند اليهودي وعنده يهودي، فقال يهودي: لو نزلت فينا لاتخذناه عيدا. فقال: نزل في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. وبدأ بقى يتكلم على برضو عن الشعبي، قال: نزلت عليه وواقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان. فذكر الله جل ثناه إكمال الدين عن هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب81 ليلة. فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار والرسول صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء، ما كان للكمال معنى. يعني أكملت لكم دينكم اللي جاي كله منفع. يقول لك الكمال والتمام، الكمال في العدد والتمام في الصفة. يعني الله سبحانه وتعالى أكمل الدين بأن كل قضايا الدين قد تكلم الله فيها، فيحتاج كل رجل منهم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فما من قضية يحتاجها الإنسان إلا وتكلم الله فيها. يعني ما فيش قضية من القضايا أنت تحتاجها مش هتلاقيها في كتاب ربنا، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل قضية من القضايا لن تجد كلام أجمل ولا أقوى ولا أكمل من كلام الله. يعني مش هتقول والله القضية دي لو كانت الحتة دي تبانت كان يبقى أحسن. ده كل مسألة وقيمة تحتاجها البشر تكلم الله فيها أحسن إيه؟ أحسن الكلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والرضا عند التمام، فالله يحب الإيه؟ الكمال والتمام. فاهمين؟ وده هيصب في مسألة اسمها استقلال الوحي. يعني انت تستطيع انك تعيش بالقرآن والسنة فقط، مش محتاج معهم حاجة تانية، مش محتاج معهم قصص ولا روايات ولا حكايات ولا خبرات. كل آية في الوحي، كل آية في الوحي تنير الطريق، بل كل كلمة في الوحي تنير الطريق. اليهودي فاهم ده، فقال ايه؟ لو احنا عندنا كنا خدناه عيد. فهو ابو عبيد بيقول لو كان الايمان مجرد الاقرار، وما اكملت دي معناها ايه؟ ما اكملت معناها ان كان ايه؟ ناقص وايه وكمل كان قليل وايه والتم يبقى هو كان بيزيد ولا ما كانش بيزيد بيزيد. وقال ابو عبيد فان قال لك فما هذا الاجزاء 73 قيل لها لم تسمي لنا مجموعه فنسميها غير ان العلم يحيط انها من طاعه الله وتقواه وان لم تذكر لنا في حديث واحد ولو تفقدت الاثار لوجدتها متفرقه فيها الا تسمع قوله في اماطه الاذى وقد جعله جزءا من الايمان وكذلك في حديث اخر الاحياء شعب من الايمان وفي الثالث الغيره من الايمان وفي الرابع البزازه من الايمان وفي الخامس حسن العهد من الايمان كل هذه فروع من فروع الايمان. البيهقي عمل كتاب اسمه شعب الايمان لمن اراد ان يتعرف على شعب الايمان. انا عايز اعملوا بحث مره عن شعب الايمان اكتبوا كده ايه اللي انتوا عارفينه من الايمان. ومنه حديث عمار ثلاث من الايمان الانفاق في الاقتار والانصاف من نفسك وبذل السلام على العالم. ثم الاحاديث المعروفه عند ذكر كمال الايمان حين قال اي الخلق اعظم ايمانا اكمل المؤمنين ايمانا فقيل اي الخلق اعظم ايمانا فقيل الملائكه ثم قيل نحن رسول الله فقال بل قوم ياتون بعدكم فذكر صفته. منه اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا وكذلك لا يؤمن الرجل الايمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وان كان صادقا. ثم من أوضح ذلك وأبيانه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة فقال فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان ومثقال ذرة من إيمان. ومنه حديثه في الوسواس حين سئل عنها فقال ذاك صريح الإيمان. وكذلك حديث علي عليه السلام إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. لمضة في القلب يعني نكته من البياض في القلب يعني الايمان اول ما بيجي بيبقى حته ايه صغيره وتبدا ايه تزداد. وفي اشياء في اشياء من هذا النحو كثيره يطول ذكرها. يبقى اذا انا نقف عند هذا ان الايمان نزل متوسعا متدرجا منجما يزيد وينقص. القاعده القادمه اللي هي التفاضل في الايمان.